شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديث شرح كتاب الإيمان للحافظ أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي على كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وهو يرد على الطائفة الثالثة التي زعمت أن الإيمان هو المعرفة، وبين خبث هذا القول، وأن هذا القول مقتضاه الكفر، وأن هناك جماعات من الأئمة شهدوا عليهم بالانسلاخ بهذا القول من أهل المنة، من أهل الملة الحنيفية. وقد بينا أن هذه مسألة قد وقع فيها أقوام بأعيانهم وطوائف بأعيانهم كالجهمية من أمثال جاهم وبشر المريسي والصالحي وأمثال هؤلاء. وبينا أن أبا الحسن الأشعري مال ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنه يقول بقول جهم، وهذا كما تقدم في بعض مقالاته، هناك ما يفيد بعض هذا كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى، وفي مقالات أخرى كما في كتابه الإبانة ومقالات الإسلاميين انتصر المذهب أهل السنة والجماعة في الجملة، وإن كان قد أخطأ بعض تلك المسائل. شرع المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن العلة التي أوقعت أصحاب هذا القول في هذا الضلال المبين، أنهم عرفوا الإيمان بأنه هو المعرفة، فكل ما كان معرفة فهو إيمان، ثم أبطل هذا القول من وجوه كثيرة، وبين أن هذا القول يدل على أن القول حتى النطق بالشهادتين لن يدخل في مسمى الإيمان، وأن كل أعمال القلوب العقدية لن تدخل في مسمى الإيمان، وبالتالي هذا إثبات لعبد لا إيمان له أصلا، لم ينطق بالشهادتين ولم يقر في قلبه ما يجب أن يقر فيه، ولم يعامل الله عز وجل في الإيمان بما أمر به الله سبحانه وتعالى، فهذا ليس بمؤمن أصلا، فهم أدخلوا في الإسلام من ليس بمؤمن، نسأل الله العفو والعافية. طيب، نختم هذا المبحث على ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بالتنبيه على أن الإشكالية عند هؤلاء أنهم خلطوا بين التعريف اللغوي المحض وبين الاصطلاح الشرعي. الله جل وعلا أمر عباده بالعلم، وأمرهم سبحانه وتعالى بأن يعرفوا كتابه ويعرفوا شرعه ويعرفوا نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه المعرفة ليست معرفة مجردة عن العمل ولا مجردة عن الإقرار الظاهر والباطن، وإلا كان جهلا، فإن العبد وإن علم بالمعلومة ولكنه خالفها فإنه يعد من الجاهلين. فوصف الجهل ينطبق على خالي الذهن عن المعلومة تماما، لا يعرف الشيء، إذا سئل عنه قال ما أدري عنه شيء، لا أعرف عنه شيئا، فهذا يسمى جاهل بهذه المعلومة، وقد يكون عالما بمعلومات أخرى، فمسألة الجهل مسألة نسبية. وآخر يعرف أن هذا الأمر ممنوع ومحرم ولا يجوز، أو أن هذا الأمر واجب أو فرض وركن ولا يعمل به، فهذا أيضا يسمى في الشريعة جاهلا، إلا أن الأول إن كان صادقا في أنه لا يعلم مع حرصه على العلم وسؤاله، لكن هذه المعلومة لم تعرض له ولم يحصل له منها نصيب من العلم في ذلك، فإنه معذور بهذا الجهل. أما إن كان معرضا أو معاندا أو مستكبرا أو نحو ذلك المعاني، فإنه لا يعذر بهذا الجهل وإن لم تكن معلومة حاضرة في ذهنه، لأنه هو السبب في عدم إيش حضورها، ولم يسعى، لم يطلب، بل هو معرض مستكبر معاند، فهذا المعلومة متاحة له مبسوطة بين يديه يتكلم الناس بها من حوله، ولا يريد أن يسمع منه ولا يريد أن يأتي الحق وأن يعلم الهدى. طيب، النوع الثاني الذي يعلم المعلومة ويخالفه هذا أيضا يسمى من الجاهلين، وهذا موضع الذم والعقوبة وموضع الحد إلى غير ذلك من اللواحق ولوازم هذا النوع من الجهل. وأصله ما ذكره الله تعالى في كتابه العزيز في قول الله تبارك وتعالى في ذكر قوم لوط وموعظة لوط عليه السلام لهم، قال إنكم قوم تجهلون، ولكنكم قوم تجهلون. هذا الجهل ليس بسبب خلو الذهن من المعلومة، إنما بسبب عدم قبولهم لهذا العلم والعمل به. فالعلم قد وصلهم لم يقبلوا، لم يرفعوا به رأسا ولم يعملوا بمقتضاه، فقد حذرهم النبي وبين لهم أن هذا كفر وشرك وضلال، أنكم غيرتم دين الله عز وجل في النكاح وجعلتم نكاح الذكران حقا لكم، وهذا كله كفر وردة عن الإسلام والعياذ بالله، ومناقض تماما لعبودية العبد لربه تبارك وتعالى، بحيث أنه أصبح مشرعا مع الله عز وجل مضادا لحكم الله سبحانه وتعالى، ممتنع عن الانصياع آب أن يقبل شرع الله تبارك وتعالى وهدى الذي أنزله على لوط عليه السلام. وكذلك في سورة يوسف في قول الله عز وجل وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فسمي هذا جهلا، لماذا؟ مع أن المعلومة موجودة وهو يعلم أن هذا محرم، وأن الركون إلى النساء والركون إلى الفاحشة والركون إلى كذا كل هذا يعلم أنه ممنوع وأنه محرم وأنه من كبائر الذنوب، ها؟ ومع ذلك أطلق عليه اسم يا إخوان الجهل. إذن هذا الجهل ليس سببه عدم وجود المعلومة، إنما سببه عدم العمل بهذه المعلومة، بعدم العمل بهذا العلم وهذه المعرفة. وهذا هو الخلل الذي وقع لي جهم ومن نحى نحوه، لم يدرك هذه الحقيقة بأن العلم الذي يريده الله جل وعلا هو العلم الذي يتبعه العمل، العلم الذي يصدقه العمل. فالله جل وعلا أمر عباده أن يتعلموا هذا الدين، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فقرن العلم بماذا؟ بالعمل، وجعل العلم دليلا على العمل. فلا يصلح أن ينفك في معرفة الله تبارك وتعالى وتوحيده جل الله في علاه. هذا الخل الذي وقع لهم أوجب لهم هذا القول الفاحش الخبيث الذي لازمه فاسد، لازمه أن يكون إبليس مؤمن وأن يكون فرعون مؤمن وأن يكون جميع الكفر الذين كانوا يذكرون الله عز وجل ويشركون معه آلهة أخرى، أن كل هؤلاء من أهل الإيمان لأنهم عرفوا الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذا نص صريح في أنهم عرفوا الله تعالى ونسبوا هذا الفعل لله تبارك وتعالى جل الله في علاه. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، أي كيف يصرفون عن التوحيد. دل هذا على ماذا؟ على أن العلم عندهم موجود، حظم المعرفة بالله تعالى موجود، وهذا لازم لجهم ومن قال بقوله من غلاة المرجئة أن هؤلاء من المؤمنين، مع أن الله تعالى ذكر أنهم من إيش؟ من المشركين الكافرين، بل من صناديد الكفر والشرك بالله عز وجل. إذن لن ينتفع العبد بمعرفته الله تعالى مجردا عن معاملة الله سبحانه وتعالى بهذا العلم والعمل بتوحيده تبارك وتعالى جل الله في علاه. وذكر أهل العلم أن هناك معرفة أيضا لن تنفع صاحبها وإن انتسب إلى الرسالة ونطق بالشهادتين، وهو كقول الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا الآيات. فالله تعالى هنا أثبت لهم أنهم إيش؟ آمنوا ببعض الكتاب لكنهم كفروا بالبعض الآخر، فلم ينفعهم هذا الإيمان، فكفرهم ببعضه نقض إقرارهم بالبعض الآخر، نقض أصل الإيمان، نسأل الله العافية والسلام. وكذلك الذين يقولون آمنا ولا يريدون يتبعوا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في عالمنا اليوم الذين يريدون ينتسبوا للإسلام اسما ولا يريدون شريعة الله تبارك وتعالى وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يريدون أن يكتفوا من الإسلام فقط بالصلاة ثم لا يجعل فض النزاعات والتحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى، وقلبه لا يعرف معروف ولا منكر إلا ما أشرب من هوا، ثم يحتج يقول أنا أصلي أنا أزكي أنا أبر والدي، نقول ليس هذا هو باب نقض إيمانك، إنما انتقض الإيمان بباب آخر ليس من هذا الباب. ليس مشكلتك أنك أنت لا تصلي، أو أنك أنت لا تزكي، مشكلتك أنك تتحاكم إلى الطاغوت، أنك لم ترضى بالنبي صلى الله عليه وسلم فأضل للنزاعات. والله تعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. آخر ذكر الله جل وعلا فيهم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه أي معهم إذا هم يستبشرون. فالله تعالى أثبت لهم أنهم يعرفون الله جل وعلا لكنهم يعرفون معه غيره تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إذن يريدون التقرب إلى الله عز وجل، فهم يعرفون شيئا من أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى جل الله في علاه، ويثبتون بعض أفعال الله سبحانه وتعالى وينسبون إليه وحده لا شريك له، لكنهم في نفس الوقت أرادوا أن يتخلفوا عن تحقيق معنى العلم الذي أراده الله سبحانه وتعالى في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذا العلم مقتضاه العمل ولازمه العمل، وإلا لا يسمى علم. ولهذا لو أن إنسانا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن قول اليهود باطل وأن قول النصارى باطل وقول كل المشركين باطل، لكن لا يريد أن يشهد شهادة الحق للنبي صلى الله عليه وسلم، هل ينفع هذا الإيمان؟ لا ينفع، مع أنه يعلم عنده معلومات موجودة وعنده معرفة، بل نطق بجزء من ذلك لا ينفع. وكذلك إذا نطق بالشهادتين وقال لكن لن أتحاكم إلى الشريعة لكن إلى الطاغوت لكن إلى القانون الوضعي للدستور الجاهل، لا ينفع. نطق بالشهادتين قال ولكن أعتقد في أن الأولياء والصالحين يهبون الولد ويفرجون الكربات ويغيثون له اللهفات ويقضون الحاجات ويعلمون الغيب الذي لا يعلمه ولكن مقرب ولا نبي مرسل، أيضا لا ينتفع. ولهذا كفر السلف القدرية وكفر السلف الجهمية وكفر السلف المشركين من الصفاتية والمشركين من عباد الأولياء والصالحين وأصحاب القبور، مع أن كل هؤلاء نطقوا بالشهادتين وكانوا يصلون ويزكون وعندهم أعمال صالحة كثيرة، لكنهم لم يؤدوا العلم الذي أراده الله سبحانه وتعالى. أي علم؟ العلم الذي مقتضاه كمال أصل الإيمان، كمال أصل الإيمان. هذا الأصل لا يقبل فيه نقصان أبدا، أي نقصان فيه مبطل له، أي نقصان فيه ولو كان شيئا يسيرا. يعني أصل الإيمان لو أن الإنسان أتى منه بنسبة 99% من أصل الإيمان ولم يأتي بواحد في 100 من أصل الإيمان فلا إيمان له، لأن أمر متعلق ماذا إيش بهذا الأصل الذي إما أن يوجد كاملا أو إيش أن ينتفي ويذهب، بخلاف كمال إيمان الواجب وكمال إيمان المستحب على ما سيأتي في تفصيل كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيمان قول من جعل الإيمان قولا بلا عمل وما نهوا عنه من مجالستهم. هذا باب معقول ليبين شأنا متواترا معلوما عند السلف أنهم ينهون ويحذرون من مجالسة أهل البدع. ثم هذا الباب لا بد أن نتصوره على معان معينة. المعنى الأول أن هذه الجمل التي تكلموا بها في التحذير من المبتدعة نجدها في كلام السلف متفاوتة متباينة، وذلك بحسب إيش غلظ البدعة من عدم ذلك. فمثلا كلامهم على مرجئة الفقهاء ليس ككلامهم على الجهمية، واضح من كلام المؤلف رحمه الله تعالى لما تكلم عن مرجئة الفقهاء أو من قال بقولهم من سلك مسلكهم قال ومن أهل العلم، نسبهم إلى إيش؟ إلى العلم، ولم يخرجهم في الجملة عن دائرة أهل السنة والجماعة، مع أنهم قالوا ببدعة لكن بدعتهم ليست كبدعة الجهمية الذين قالوا الإيمان المعرفة، وليست كبدعة الكرامية الذين قالوا الإيمان القول باللسان، وليست كبدعة كذا. إذن لا بد أن نفهم أن السلف عندما يتكلمون في البدع يستصحبون معهم يا إخوانها غلظ البدعة ودرجة البدعة، وإن كانوا في الجملة يحذرون من البدع كلها، لكنك تجد أن أقوالهم في بدع أشد من أقوالهم في بدع أخرى. طيب المسألة الثانية، الرد على من نفى أن السلف يكفرون بالبدع، وهذا باطل أيضا، في كلام السلف كلام غليظ يصل إلى تكفير بعض أعيان المبتدعة وتكفير طوائف من المبتدعة، كما تكلموا في بشر المريسي والحلاج والصالح وجهم وأمثال هؤلاء. وكما نقل ابن القيم رحمه الله تعالى 500 عالم من علماء أهل السنة والجماعة أنهم ذكروا أن قول الجهمية كفر أكبر مخرج عن الملة، كما قال في النونية، قال ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لك أي الإمام رواه عنهم، بل قد رواه عنهم قبله الطبراني. طيب إذن وصلوا في الشدة عن المبتدعة إلى درجة أن أخرجوا طوائف منهم وأعيان منهم من إيش؟ من الملة تماما، وهذا صريح في كلام المؤلف رحمه الله تعالى قبل قليل عندما قال وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملة الحنفية، منسلخ، هذا خارج الملة تماما بخلاف كلامه في أصحاب القول الذين قالوا بأن الإيمان هو قول القلب وقول اللسان ونحو ذلك. طيب المسألة الثالثة التي ينبغي التنبه لها في هذا الباب أنهم ما كانوا يشددون أو يركزون حقيقة على مسألة المآلات، إنما كانت همتهم مصروفة إلى التحذير من إيش؟ من البدع، التحذير من إيش؟ من البدع، هذا هو المنصب أساسا. ولهذا لا تجد أنهم كثيرا ما يذكرون حكم القائل، لكن يبينون إيش؟ ها؟ القول، ويستفيضون فيه ويفصلون في الرد عليه، ها؟ وهذا يقول الأمر الخامس، وهو أن الهمة كانت مصروفة إلى إيش؟ إلى حكاية الأقوال والمناهج والطرائق الفاسدة، ولا يلزم أن يذكروا إيش يا إخوانها الأعيان، هذا لا يلزم، لأن المقصود التحذير. ولذا سيأتي معنا المؤلف رحمه الله تعالى سيذكر طوائف، يقول ومنهم ومنهم ومنهم، ولا يذكر إيش نسبة هذا إلى أعيان معلومين أو إلى طوائف بأعيان، لأن المقصود يا شيخان التحذير من هذا المسلك، من هذه الطريقة، من هذه المنهجية، من هذه الأقوال، وهذا يقع بما استعمله السلف كثيرا، وهذا هو المستفيض منهم في التحذير من البدع وكشف أحوال أهلها. قال المؤلف رحمه الله تعالى أيضا هناك مسألة بالتنبه لها يا أخوان، أيضا مسألة فهم كلام السلف في ذم المبتدعة، ينبغي أن تضبط العبارات في تأويل وتفسير كلام السلف. لماذا قلنا هذا؟ لأنه إذا رأيت في كلام بعض المتأخرين وهو يشرح كلام السلف في التحذير من بدع معينة تجده أنه يفسرها بشيء من الغلو، بشيء من إيش؟ من الغلو، فيتجاوز الحد الذي كان يريده إيش؟ السلف عندما أرادوا التحذير من هذه البدعة أو من هذا القائل، فتجد غلوا في ذلك. مثلا بعض الناس يتكلم في مرجئة الفقهاء فيتكلم كلام الغيظين، بعضهم ربما أخرجهم من دائرة الإيمان وكفرهم، مع أنك لا تجد هذا في كلام السلف، وهذا ابتداع، هذه لا شك أن الطريقة مبتدعة، لا شك أن الطريقة مبتدعة. فلا أعلم أحد من السنة والجماعة كفر مرجئة الفقهاء، ما أعلم أحد كفر مرجئة الفقهاء، لكنهم كفروا من قال بقول الجهمية وهم غلاة المرجئة، أو كما يسميهم ابن تيمية رحمه الله تعالى المرجئة الإناث، مرجئة الإناث، إنهم تشبهوا بالجهمية وأخذوا منه. الهروي أيضا عيب عليه شيء من هذا، كما ذكروا عنه بعض المحققين بأنه أخذ بعض جمل السلف وفسرها بشيء من إيش؟ من الغلو، فهذا ينبغي التفطن له، يعني ننزل المسألة منزلتها عند أهل السنة عند السلف، كيف كانوا يتعاملون مع مرجئة الفقهاء، كيف كانوا يتعاملون مع القدرية، كيف كانوا يتعاملون مع الخوارج، كيف كانوا يتعاملون مع المرجئة عموما، مع كذا، إذن ننزل مسائل منازلها ولا ننفعل أكثر مما كان يريد السلف، بحيث نغلو في تفسير أقوالهم، فيأتي من يأتي بعد ذلك يقرأ ويظن أن هذه الأقوال أقوال لمن؟ للسلف، وهذه جناية على فقه السلف رحمهم الله تعالى، كما أنه جناية حتى حقيقة على صاحب القول أو صاحب هذه الطريقة في القول. كذلك في المقابل هناك ترقيق ليش؟ لأقوال السلف، وهذا ما سيشير المؤلف رحمه الله تعالى بعدها. هناك أيضا من يرقق مسائل أو كلمات السلف في بعض الطوائف والجماعات، حتى ربما جعل القول فيها كلا شيء ولا حقيقة له، بل تجاوزوا هذا إلى الأدلة الشرعية كذلك، ففرهوها من معانيها الحقيقية ومن حقائقها، وصارت أصبحت كأنها لا معنى لها من جهة الحقائق، من جهة الحقائق. وهذا وقعت فيه إيش؟ طوائف من المرجئة أو المرجئة عموما، نسأل الله العفو والعافية، وفرعا أصلي الذي بنوه من أن العمل خارج عن مسمى الإيمان كما تقدم. قال أبو عبيد، هذا صاحب الكتاب، قال حدثنا محمد بن كثير، صدوق أو ثقة بحسب السياق وحاله مع المروي، عن الأوزاعي، وهذا عبد الرحمن بن عمرو الإمام الكبير إمام أهل الشام رحمه الله تعالى، عن يحيى ابن أبي عمرو السيباني، واسم أبيه زرعة، ثقة ثبت، وهو ابن عم للأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو، قال حذيفة. طيب هذا البلاغ أو هذه الطريقة من رواية الحديث الأصل فيها القبول، الأصل فيها القبول، إذا قال كذا أو عن كذا أو روى كذا الأصل فيها القبول، إلا إذا علمنا أن فلانا يرسل عن الصحابة أو لا سماع له من الصحابة، فعندها نقول بأن هذا إيش؟ من أحاديث المرسلة، من أحاديث المرسلة. والمتأخر يقول منقطع، والمنقطع عند السلف هو المرسل، والمعضل مرسل عندهم كذلك، فهم عبارتهم أوسع من عبارة المتأخرين، وهذا من الأخطاء الموجودة في بعض كتب المصطلح. يحيى ابن عمرو السيباني لا يروي عن الصحابة، إنما يرسل عن الصحابة. إذن عندما قال هنا قال حذيفة، إذن هذا الخبر يا إخوان مرسل. الفائدة من هذا التعليق ما هو يا إخوان؟ أن الذين يكتفون بظواهر الأسانيد ولا يفطنون لعلل الأحاديث يقعون في مزلق التصحيح لمروي لا يصح اتصاله، أو تضعيف مروي يصح تصحيحه أو ينبغي تصحيحه. فالآن هنا الذي يكتفي بهذا محمد بن كثير، قلنا صدوق أو ثقة، الأوزاعي ثقة ثبت، يحيى ثقة، حذيفة صحابي، فالرواية الآن إيش؟ كل من روى الرواة فيها إيش؟ ثقات. فمن اكتفى بظواهر الأسانيد واعتمد على تقريب التقريب أو تقريب التهذيب، فتح يقول ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة، يقول حديث صحيح، نقول هذا خطأ، لا بد من التفطن لعلل الأسانيد، لعلل الأسانيد. فقد يكون إسناد صحيح كالشمس ولكنه منقطع، يعني صحيح من جهة رجاله كلهم ثقات، وانطبق عليهم وصف الثقة والصدق والأمانة، ولكن حديث منقطع، أو الرواية شاذة خالف من هو أوثق منه، إلى غير ذلك من أنواع العلم. قال حذيفة إني لا أعرف أهل دينين، أهل ذين كالدينين في النار، قوم يقولون الإيمان قول وإن زنى وإن سرق، وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هما صلاتان. قال فذكر صلاة المغرب أو العشاء وصلاة الفجر. قال وقال ضمرة بن ربيعة يحدث عن يحيى بن عمرو السيباني عن حميد المقرائي، هذا لم أميز ولم أجد له ترجمة واضحة، عن حذيفة قال عن حذيفة قارن حديث حذيفة هذا، قد قرن الإرجاء بحجة الصلاة، وبذلك وصفهم ابن عمر أيضا. قال أبو عبيد حدثنا علي بن ثابت الجزري عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال صنفان ليس لهم من في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. الآن ويحكي تحذير أهل السنة والجماعة من لدن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أهل البدع. فتلاحظ أن كلام حذيفة رحمه الله تعالى رضي الله عنه هنا شديد جدا، يحكم على هؤلاء بماذا؟ بأنهم من أهل النار، من أهل النار، وذلك لغلظ مقالتهم، ذلك لغلظ مقالتهم. قوم قالوا الإيمان قول، سواء قلنا هذا هو قول مرجئة الفقهاء الذين قالوا الإيمان قول، القلب وهو التصديق واللسان وهو النطق بالشهادتين، أو قلنا هو قول الكرامية الذين قالوا الإيمان قول فقط قول اللسان ولا يدخل فيه لا تصديق ولا معرفة قلبية ولا شيء من ذلك على ما تقدم تقريره. فهذا عام في كلام أبي عبيد. يقول هؤلاء في النار، يقول هؤلاء في النار. وأقوام جعلوا الصلوات الخمس جعلوها صلاتين، وأشبه الطوائف بهؤلاء هم القرآنيون الذين ينزل عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم للحاكم وغيره: لا ألفين أحدكم، رواه الشافعي في الرسالة وغيره: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكة يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. القرآنيون قالوا ما نجد في القرآن إلا ذكر لصلاتين، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا. وبعضهم يدخل العصر على قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قالوا أما الظهر والعشاء فليست من الصلوات في شيء. دليلكم؟ قالوا نحن نأخذ ظاهر القرآن. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم بعث لكي يبين حقائق القرآن ويطبق أمر الله رب العالمين في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. وهذا محل إجماع من أهل السنة والجماعة أن الصلوات خمس، أن الصلوات خمس صلوات. فهؤلاء إذن خالفوا صريح الدليل وخالفوا الإجماع والعياذ، نسأل الله العفو والعافية. فهم يقولون قرآنيون، القرآن براء منه، نسأل الله العفو والعافية. ثم ذكر الأثر الآخر عن ابن عمر في ذكر المرجئة والقدرية، وأثر ابن عمر فيه ضعف لحال ابن أبي ليلى. قال: المرجئة والقدرية. المرجئة تقدم التفصيل، والقدرية الذين يقولون بخلق العبد لفعله، وهذا الذي يعرف عند أهل السنة والجماعة بالقدرية الذين يقولون بخلق أفعال العباد، يعني هم يخلقون أفعالهم. ويكفي في الرد على هؤلاء آية سورة الصفات في قول الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. وقد كفرهم ابن عمر رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أيضا في حديث جبريل المشهور، لما ذكر له شأن القدرية قال: أعلم أني منهم براء وأنهم مني براء، والذي نفسي بيده لا يقبل الله من أحدهم ولو أنفق مثل أحد ذهبا حتى يؤمن بالقدر. فأحبط أعمالهم وبيّن أنه بريء منهم كل البراءة، والبراءة التامة لا تصح إلا في مقابلة من؟ الكفار. أما المؤمن فإنك تتولاه بقدر ما فيه من طاعة الله جل وعلا، وتبغضه بقدر ما فيه من معصية الله تبارك وتعالى. وإنما يتمحض البراءة التامة والبغض التام للكافرين، للكافر. إذن هذا تغليظ شديد ووعيد شديد على الطوائف المنحرفة عن صراط الله المستقيم. قال حدثنا أبو عبيد، قال حدثنا عبد الرحمن هذا ابن مهدي كما تقدم، عن سفيان هذا الثوري كما تقدم، عن سلمة بن كهيل، كله عليهم ثقات كبار. قال: اجتمع الضحاك، هذا هو ابن شراحيل، وميسرة، وهو أبو صالح مولى من الموالي من كندة كوفي، وأبو البختري، وهذا اسمه سعيد بن فيروز مشهور بكنيته أبو البختري، وهذا سعيد ابن فيروز ثقة. قال: فأجمع على أن الشهادة بدعة والإرجاء بدعة والبراءة بدعة. أجمع على هذه الأمور الثلاثة. قال: فأجمع على أن الشهادة بدعة والإرجاء بدعة والبراءة بدعة. إذن عندما يقولون بدعة إذن يجب معاملة هؤلاء معاملة أهل البدع والنفر منهم والتحذير من هذه الأقوال. الشهادة ما هي؟ أن يشهدوا على أهل القبلة بالنار. أهل القبلة من هم؟ من بقي لهم إثبات عقد الإسلام، يعني مسلم ثم يعصي، يقع في معصية لا تبلغ حد إيش؟ الكفر، يقولون هذا في النار، نشهد عليه بأنه في النار. ويرون رجل مطيع كثير الطاعات حريص على رضوان الله عز وجل فيقول نشهد أنه من أهل الجنة. هذا القطع لا يجوز أبدا، هذا من البدع والعياذ بالله. إنما نشهد لمن شهد الله له أو رسوله صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالجنة، ولا نقطع بأنهم في الجنة. مما احتج به ابن حزم رحمه الله تعالى قول الله تبارك وتعالى وكل وعد الله الحسنى، قال الحسنى الجنة، يقول هذا وعد من الله عز وجل للصحابة سواء منهم مسلمة قبل الفتح أو مسلمة بعد الفتح، قال وكل وعد الله الحسنى، فهذه شهادة حقة لا إشكال فيها لأن مؤداها صحيح. أما أن تأتي على العصاة فتقول هذا ترى عاقا لوالديه، يقول هذا في النار، هذا لا يجوز، لا يجوز. طيب ما هي عقيدة السنة والجماعة في هذا الباب؟ عقيدة السنة والجماعة أنهم يرجون للمطيع ويخافون عليه، إلا أن رجاءهم له أغلب، ويخافون على العاصي والمسيء ويرجون له، إلا أن خوفهم عليه أغلب، لأننا لا نأمن من مكر الله عز وجل، فربما كفر المطيع وربما أطاع العاصي ورجع، كل هذا وارد، ما ندري بما يوافي، ما ندري مآلات هؤلاء، لكن نتولى المطيع ونبغض العاصي، ولا يتنافى هذا مع كوننا لا نشهد لفلان بالجنة ونشهد لفلان بالنار. ولهذا من عقيدة السنة والجماعة يكتبونها في كتبهم أنها لا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني جاء الشهادة له في كتاب الله تبارك وتعالى. إذن هذه هي معنى الشهادة. قال والإرجاء بدعة، تقدم معنا. والإرجاء عند الإطلاق يراد بهذا المعنى الاصطلاحي الذين أخرجوا عن العمل عن مسمى الإيمان، ثم هم طوائف في ذلك ودركات، نسأل الله العفو والعافية. أحسنهم حالا في هذه البدعة هم مرجئة الفقهاء كما تقدم معنا، ولكن هناك معنى إرجاء آخر أيضا قد تجدونه في بعض كتب المقالات أيضا، وهو الإرجاء المتعلق بالخلافة، خلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فالسلف أطلقوا معنى الإرجاء على مثل هذا أيضا، وهم الذين كانوا يقولون نثبت خلافة أبي بكر وخلافة عمر، وأما عثمان وعلي فنرجئ أمرهما، نرجئ أمرهما، فهذا يسمى إرجاء من باب إيش؟ التأخير. الإرجاء إيش؟ التأخير. أرجه وأخاه، أي أخره وأخاه وأبعث في المدائن، الإرجاء صارة التأخير، أخره عن ذلك. طيب، فإذا هذا نوع من خاص من معنى الإرجاء، وليس هو الإرجاء الذي يذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا. قال والبراءة بدعة. البراءة ما هي؟ هذه عقيدة الرافضة والعياذ بالله، لا يثبتون ولاء لآل البيت إلا مع عداء لعامة الصحابة، عندهم ليس هناك ولاء إلا مع عداء. فإذا قلت أنا أتولى آل البيت وأحبهم وأجلهم وأقدمهم وأعرف قدرهم، يسألك ما تقول في أبي بكر، ما تقول في عمر، ما تقول في عائشة، ما تقول في كذا، في عامة الصحابة، من يكفرون عامة الصحابة. فإذا قلت فيهم قولا حسنا قالوا أنت ضال مضل كافر مرتد، يكفرونك مباشرة. لماذا؟ لأن البراءة عندهم مستلزمة لإيش؟ البراءة من عامة الصحابة، فلا يقبلون ولاء لآل البيت إلا ما عداء لعامة الصحابة، نسأل الله العفو والعافية. فقال والبراءة بدعة. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا عن الأوزاعي عن الزهري قال ما ابتدعت في الإسلام بدعة أعز على أهلها من هذا الإرجاء، أي يبين خطورة الإرجاء وكيف فشل، وأنه صار عزيزا عند أهله يستمسكون به ويتقلدونه وينصرونه، وقد فشى في طوائف حتى من بعض المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة. مذهب الخوارج يا إخوان كما قرر ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره لم يدخل على أهل السنة، مذهب الخوارج لم يدخل على أهل السنة، إنما أكثر ما دخل على أهل السنة مذهب إيش؟ الإرجاء. فتجد شخص أصول أصول أهل السنة ومنضبط في الجملة، لكنه تجد فيه شائبة إرجاء، فيه شائبة إرجاء، ويقول بقول المرجع في باب كذا أو في باب كذا، نسأل الله العفو والعافية. فهذه الكلمة دقيقة جدا وحساسة، أن العبد عليها أن يتلمس حاله وأن ينظر في حقيقة واقع إيمانه بأن يعرضه على ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى في حقائق الإيمان حتى ينجو من هذا الإرجاء. ولهذا كان قولهم في الإرجاء أشد من قولهم في الخوارج، مع أن الأحاديث أشد في الخوارج، أليس كذلك؟ لكن لأن خط الإرجاء أعظم وأشد وأنكى، ولأنه أسرع سريان في الناس وتأثيرا فيهم حتى بعض أهل العلم. وهذا لاحظ حماد بن أبي سليمان يا أخوان، رجل كبير الشأن، عالم في زمانه، إمام في زمانه، ومن العباد ومن الزهاد، ومع ذلك ها دخل عليه الإرجاء. أبو حنيفة إمام في زمانه وهو إمام إلى يومنا هذا، وكم له من الأتباع في الأرض، ومع ذلك دخل عليه إيش؟ الإرجاء. هنا تعلم خطورة هذه المسألة، وأن العبد إذا لم يقم بهذا العلم على علم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من السلف، فإنه لا يأمن أن يقع في هذه الورطة، نسأل الله العفو والعافية. والآن تجد أقواما من أهل السنة منسوبون إلى السنة ويدعون إلى السنة، وربما في عامة أصولهم على أصول أهل السنة تجده يجعل الإقرار فقط قلبي، يجعل الالتزام فقط قلبي، يجعل الرضا فقط قلبي، يجعل التصديق فقط عمل قلبي، يجعل المحبة فقط عمل قلبي. وهذه إشكالية، هذه من مما دخل عليه من الإرجاء وهو لا يشعر. وتقدم معنا كلام المؤلف رحمه الله تعالى في تقرير مذهب السلف، جميعا لا يختلفون في هذا، أن هذه المذكورات لها متعلق في الظاهر ومتعلق في الباطن، وأن الإقرار يكون ظاهرا وباطنا، الحب يكون ظاهرا وباطنا، والرضا يكون ظاهرا وباطنا، والتصديق يكون ظاهرا وباطنا، والالتزام يكون ظاهرا وباطنا. ففي أيهما ظهر ذلك أخذ الحكم. فإذا زعم إقرارا في الباطن ولم يقر بالعمل في الظاهر نفينا عنه الإقرار الأول، واضح في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. إذا ادعى محبة ثم عمل بما يناقض هذه المحبة نقول بانتقاض المحبة في قلبه، لا نجعلها قرينة كما تقول المرجئة الفقهاء، لا، نقول هو ينقضه بذلك، هذا ناقض في ذاته، هو ناقض في ذاته. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في الإمكان، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ يقول هذا كذب وافتراء، هذا ما أي محبة، هذا ما بقيت لك محبة. طيب، الله تعالى فسر المحبة بالعمل، قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فسر المحبة بماذا؟ بالعمل، وجعل شرط المحبة ولازمها إيش؟ العمل. فالذي يزعم بالمحبة فقط في القلب نقول غير صحيح، المحبة لا متعلق في القلب ولا متعلق في إيش؟ في الجوارح. إن كنت حقا تحب الله عليك أن تتبع شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبيت أن تتبع الشريعة نقطع بأنك لا تحب الله. وإن زعمت قلت لا أنا والله يحب الله، نقول لا ما يصلح. تذكرون في كلامي عن المرتدين في زمن الصحابة لما تكلم عن الزكاة وما تعلق، قال: وإن كانوا غير جاحدين يزعمون لا نجحد، نقول لا ما يصلح، أنتم منعتم الزكاة وقاتلتم عليها، هذا ناقض لإقراركم، وإن زعمتم ما زعمتم بعد ذلك. التصديق كذلك يصدق على العمل كما يصدق على القلب. والمؤلف رحمه الله تعالى له جمل، وسيأتي إن شاء الله أذكر جمل من السنة والجماعة يقررون فيها بأن التصديق أيضا من متعلقات إيش؟ الجوارح والأعمال، خلافا لمن يقول بأن التصديق فقط إيش؟ قلبي. وهذا أصل قول المرجع يا إخوان، إنما قالوا الإيمان القول، أي قول القلب وقول اللسان، وقالوا قول القلب إيش؟ التصديق أو الإقرار، جعلوه قلبيا فقط ولم يجعل له متعلق في الظاهر. من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدركه لا محالة. وهذه مدارسة كانت جرت بين الأخوين واستنبطوا هذه الفائدة الجليلة، مع أن الأشياء مقررة في كلام السلف بدلة أخرى، لكن هذه فائدة أيضا كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدركه لا محالة. فزين العينين النظر، وزين اللسان الكلام، وزين الأذنين الاستماع، وزين اليد البطش، وزين القدمين المشي. قال والفرج والقلب يهوى ويتمنى. إذن ذكر القلب فرغ منه، ليس كذلك؟ قال والفرج يصدق. طيب تصديق الفرج إيش؟ عمل أم لا؟ عمل. يعني سيقع في الزنا، يقع في الفاحشة أو يترك، فسماه تصديقا وإيش؟ وتكذيبا. فقال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. نسبة التصديق للفرج هنا نسبة عمل أم اعتقاد؟ نسبة عمل، نسبة عمل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر الثيب تستأمر والبكر تستأذن وإذنها صماتها. ها، هل جعل الصمت قرينة أو كذا؟ لا، جعل الصمت هذا هو الرضا، هو الرضا. هي ستسكت، وتقدم معنا أن من الأعمال التروك، من عمل الإنسان الترك، الترك هذا عمل يا إخوان. الصيام كله تروك، أليس كذلك؟ كله ترك. طيب واجتنبوا الطاغوت، ترك له أم لا؟ ترك واعتزال له، هذا عمل يقوم به الإنسان. طيب هنا كيف أعرف أن هذه البكر رضيت أم لم ترضى؟ بماذا؟ بصمتها، أليس كذلك؟ وصمتها من عملها أم لا؟ من عملها. إذن الرضا له متعلق في الظاهر والباطن أم لا؟ الرضا له متعلق في الظاهر والباطن. إذن يا إخوان هذه المقالات دخلت على بعض أهل السنة والجماعة، فنسبوا جميع هذه الأعمال التي تقررها الأدلة الشرعية وعليها عمل السلف بأن لها متعلق في الظاهر والباطن، حصروها فقط في ماذا؟ في القلب، ثم يجعلون ما ظهر مجرد قرائن. ولهذا يقول لك حتى يستحل، وحتى يستحل هذه كيف يعرفه؟ يقول أن يتكلم يفيدني ما الذي في قلبه. فإذا فعل كل المكفرات ثم قال لا أنا لا أرضى بهذا ولا أحبه ولا أقبله، يقول أنت مؤمن. إذن يا أخوان هذا خلل عظيم دخل على طوائف من أهل السنة والجماعة، فقالوا بأقوال المرجئة أو بأقوال مرجئة الفقهاء، ويظنون أنهم على طريقة أهل السنة والجماعة. طيب قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، هذا هو ابن عليا، ينسب الأكثر إلى أمه، واسم أبيه إبراهيم، اسمه إسماعيل ابن إبراهيم، ولكن عامة الناس لا يعرفونه إلا بإسماعيل ابن عليا، وعليا أمه، عليا أمه، بها اشتهر وبها عرف. قال الشافعي رحمه الله تعالى إنه يغضب إن قلنا إسماعيل ابن عليا، ولكن إن قلنا إسماعيل ابن إبراهيم لم يعرفه الناس. إذن هو يحتاط لإيش؟ يحتاط لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الآن هنا مفسدتان، تضعيف الحديث أو إغضاب إسماعيل، فأيهما أولى؟ ها؟ أيهما يدرى؟ ندرى الأعلى بالأدنى، ندرى الأعلى بالأدنى. الأدنى غضب إسماعيل، يعني يقول حتى وإن غضب سنقول إسماعيل بن عليا، ما في حيلة يعني، لابد. ماذا نصنع؟ إذا قلنا إسماعيل بن إبراهيم يأتي إنسان ينظر يقول لا هذا حديث ضعيف، من إسماعيل بن إبراهيم هذا؟ فيضعف. لكن قلت إسماعيل بن عليا إمام معروف كبير الشأن، ثقة، ثبت من أجل العلماء في زمانه رحمه الله تعالى. عن مهدي ابن ميمون، هذا هو أبو يحيى البصري، ثقة. عن الوليد ابن مسلم، ثقة إلا أنه شديد التدليس، يدلس من شر أنواع التدليس. هنا لاحظ ماذا قال، دخل فلان، هذا نوع من التدليس عند الوليد، لماذا لا تسميه؟ عنده تدليس شيوخ، وأحيانا تدليس تسوية كذلك، ربما يسقط الراوي ويسوي الحديث، يسوي عن شنو؟ يظهر لك أنه متصل وهو حقيقة قد أسقط راوي. وكان يفعل هذا إجلالا لبعض الرواة الأئمة الثقات، يقول أنا أجل فلان من أن يروي عن فلان، لكن هو روى. طيب خلاص ايش الان، ماذا نصنع؟ هو روى، لماذا تسقط؟ وكذلك بقية بن الوليد ايضا من شر انواع التدليس، تدليس بقية، بقية، ولهذا كانوا يقولون أحاديث بقية ليست بنقية، فكن منها على تقية، يعني على حذر، كن منها على حذر. طيب، الوليد بن مسلم هنا يقول: دخل فلان قد سماه إسماعيل ولكن تركت اسمه أنا، لا يريد أن يسميه. أكيد هناك علة، لماذا لا تسميه؟ ضعيف أو متهم أو متروك أو نحو ذلك. طيب، على جندب ابن عبد الله البجلي صحابي جليل، فسأله عن آية من القرآن فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت، يعني أسألك بالله العظيم إن كنت تحفظ حرمة الإسلام ها إلا قمت عني، دعني، لا تجالسني، لا تتكلم معي مطلقا. طيب، قال أو قال أن تجالسني أو نحو هذا القول، مع أنه يا شيخنا يسأل عن آية في القرآن، لكن السؤال على مراتب يا إخوان. هناك سؤال مسترشد، هناك سؤال مسترشد، وهناك سؤال متعالم، سؤال إيش؟ متعالم، وهناك سؤال متنطع، سؤال إيش؟ متنطع، وهذا صاحب الجهل مركب، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا كان مما أثر عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: الرجال ثلاثة، رجل يعلم ويعلم أنه يعلم فهذا عالم فاسأله، ورجل يعلم ولا يعلم أنه يعلم فهذا ناس فذكره. هو المعلومة عنده لكن إن درست بعدم المدارسة تقادمت عليه، لكن يعرفها ربما منذ عشرات السنين لكنه ذهل عنها، فهذا ذكره، قل له: تذكر في يوم كذا قلت أنا في الدرس الفلاني كذا وكذا، قل: نعم نعم هذا حديث صحيح في كذا وكذا، هذا ناس فذكر. ورجل لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم فهذا مسترشد فأرشده، وإياك والرابعة. إيش الرابعة؟ ها، ورجل لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم فهذا جاهل فامقته، أبعد منه، ده خلاص أغلق الأبواب انصرف عنه. ولهذا يقول ابن القيم في النونية يقول: وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب، بئسة الثوبان، واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول فحبذ الأمران. فهذا النوع من الثقلاء، حماد بن سلمة إمام السنة في زمانه، من أئمة السنة في زمانه، كان يسمي هؤلاء بالثقلاء، يأتي متنطع، يأتي متعالم، يعني يزعم أنه يعني يريد أن يحرجك أو يدقق معك، فماذا لو كان كذا، ماذا لو قيل كذا. فكان إذا جاء أمثال هؤلاء يقول: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. يعني يرى أن هذا من البلاء والعذاب العظيم الذي. وكان بعضهم يقول: أعددت لأمثال هؤلاء بري الأقلام وتقصيص الأوراق وترتيب الصحف، يعني يأتي يبدأ يتكلم: أنا أسألك عن كذا وماذا تقول في كذا، وهذا العالم مشغول يبر الأقلام ويقطع الورق لأنه يحتاج لوقت، يقول: هذا الوقت أمضي هذا يتكلم حتى أفرغ ثم أنشغل بكتابتي وتأليفي وإلى غير ذلك. فهذا سائل لم يكن مسترشدا، وإلا لأرشده الصحابة، العكس كانوا يأتون الناس كما أتى في الصحيحين، جاء أبو هريرة إلى قوم قال: إني أصلي لكم ما أريد الصلاة، أعلمكم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يجلسون للناس ويسمعون منهم ويجيبون أسئلتهم. فهذا السائل واضح أنه من النوع الإيش؟ الثقيل، الذي إما متنطع أو يعني جهله مركب متشبع بما لم يعطى. فهنا قال له: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت، قم عني يا أخي، أنت مجادل بالباطل، أنت صاحب بدعة، كلما فتحت لك بابا من خير تغلقه ببدعتك، وكلما شققت لك مسألة يفيدك الله عز وجل بها قلبتها تأويلا فاسدا باطلا، فقم عني، أنت لا خير في الجلوس معك، نسأل الله العفو والعافية. ومن هؤلاء من حقيقة يصدق عليه أنه يملأ وقته بشغل وقتك، يملأ وقته بك أنت مادة ملء الوقت، خلاص انتهى من أشغاله وقام بأعماله وما يريد كذا، عايز يتونس، عنده فراغ الآن، أمشي لفلان افتح معه المسألة الفلانية، تجد هذه المسألة قد تكلم فيها ولاكوها في عشرات المجالس، لكن خلاص هذا تمضية وقت فقط، يقول كذا المسألة الفلانية ما تقول فيها، يبدأ أنا متحمس يقول قال وكذا، لا لا لا ما كذا، لا لا أنا سمعت الشيخ الفلاني الآتي وسمعت وقرأت في كذا، وهو يعني كما قال بعض الإخوة قال أحر ما عندك هو أبرد ما عنده، هو بارد غير معتبر بهذه المسألة، إذن مضي وقته وينصرف. ولهذا كان من كلام الحكمة إن كان ليس عندك ما تعمله فلا تعمله هنا، إن كان ليس عندك ما تعمله فلا تعمله هنا، واضح يا إخوان؟ يا لا تجعلني أنا مادة فراغ ملئي فراغك ووقتك. وأخذوه حتى الإنجليز أخذوه الآن، هو مثل عندهم يذكرونه في كتب يعني حكمتهم، كان عندهم حكمة يقول if you have nothing to do don't do it here، يعني ما تعمل لي هنا، ما تخليني أنا مادتك تشتغل لي هنا. طيب، والحديث في مجانبة الأهواء كثير، ولكن إنما قصدنا في كتابنا لهؤلاء خاصة. نبهك تنبيه مهم جدا. عفوا، قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، الأثر نسيناه، قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، هذا ابن أبي تميمة السختياني، هذا هو الصحيح في نطقه بفتح السين السختياني، بعض الناس يقول لك بنصب السين، هذا غلط، النصب حالة إعرابية، وإنما الفتح حركة للحرف في موضعه من الكلمة، فلا نقول هذا إذا أردت أن تقول هذه الكلمة مضمومة لا تقول مرفوعة، المرفوعة هذه حالة إعرابية، قل مضمومة، واضح؟ فالسختياني بالفتح أيوب ابن أبي تميمة السختياني، والمشهور عند كثير من الناس يقول السختياني. طيب، عن أيوب ومنع من الصرف، هذا ابن أبي تميمة السختياني، قال لي سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكرا له شيئا، يعني لم أسأله ولم أذاكره شيئا، لم أفتتح بشيء أصلا، قال لا تجالس فلانا وسماه أيضا، فقال إنه كان يرى هذا الرأي، يعني الإرجاء والعياذ بالله، لا تجالس احذر. ولذلك تحذيرات الأئمة من المرجئة أكثر من تحذيرات المتأخرين من الخوارج، مع أن الإرجاء سرى في الأمة أكثر من فكره وعقيدة الخوارج، وهذا للسلاطين فيه حظ، نسأل الله العفو والعافية. قال والحديث في مجانبة الأهواء كثير، ولكن إنما قصدنا في كتابنا لهؤلاء، يعني أردنا أن نبين خطورة قول هؤلاء في الإيمان وقبح ما ذهبوا إليه من إخراج العمل من مسمى الإيمان. فسمى الرجل باسمه، وهذا ليس من الغيبة، لأنه من باب إيش؟ التحذير. وبعض الناس لا يميز يا إخوان بين مسألة التحذير ومسألة الترجمة للرجل، يعني أنت عندما تدري تترجم لرجل، مثلا سئلت عن رجل، ليس سؤال من هو حذر منه أو خائف منه أو وجل أو نحو ذلك، قال لك تعرف عن فلان إيش؟ تقول والله فلان أعرف أنه عابد قوام لليل زاهد صاحب علم، لكنه وقع في بدعة كذا، وتذكر عنه محاسن وفضائل ومذام، هذا يسمى إيش؟ ترجمة، تذكر، وربما غلبت ذكر المحاسن، هذا وارد. لكن عندما يكون أمر فيه تحذير إما لأفراد أو جماعات أو لحظ الأمة كلها، فهنا لا يذكرون محاسن الرجل، وليس هذا من باب الظلم، إنما هو من باب الإنصاف منه للأمة وإقامة القسط في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر لمن ثبتت بدعته بالكتاب والسنة، ولا شك البدعة إذا ثبتت بالكتاب والسنة وقع عليه الإجماع فهذا مضر بالأمة، يقل أو يكثر الضرر بحسب حجم البدعة وانتشارها وقوة المتكلم بها وشهرته أو نحو ذلك. ولهذا النووي رحمه الله تعالى بيّن أن هذا ليس من الغيبة، وذكر على هذا الإجماع جماعة من أهل العلم، وعلى هذا كان السلف الصالح يقولون فلان الأعمش، سليمان ابن مهران الأعمش، وإبراهيم النخعي الأعور، ويقولون الأعرج، نعم، ويقولون أبو معاوية بن خازم الضرير، هذا لا إشكال فيه. ليش؟ لكي يعرفوا حالة الراوي حتى لا يستجهل ويحكم على الحديث بالضعف. ولهذا قال بعضهم قال والقدح أي عيب الشخص وذكره في حتى في غير وجوده. والقدح ليس بغيبة في ستة، والقدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فهؤلاء الكلام فيهم ليس من الغيبة في شيء. وفي قوله والحديث في مجانبة الأهواء كثير حظ لك على التعرف على بقية أهل البدع وكلام السلف فيهم، فإنك قد عرفت خطورتهم على الإيمان وعلى حال العباد، فيجب على العبد أن يتعلم دينه، وتعلمه إنما يكون من خلال معرفة كلام السلف في هذه المسائل الكبار العظيم. قال وعلى مثل هذا القول كان سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة الذين كانوا مصابيح الأرض وأئمة العلم في دهرهم من أهل العراق والحجاز والشام وغيرها زارين على أهل البدع كلها ويرون الإيمان قولا وعملا. يبين أن هذا الأمر ليس هو وحده الذي تكلم به، وإنما هو عقيدة الأئمة من قبله وعقيدة الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم اتفقوا على الزر، والزر ما هو يقول التشديد، التشديد على أهل البدع، زر عليه أي شدد عليه، ولم يقبلوا منهم هذه البدع مطلقا، بل وصفوهم بأنهم مبتدعة وقعوا في هذه البدع وأنهم أهل ضلالة فيها، وبيّنوا أن الخلاف مع المرجئة هو خلاف حقيقي، خلاف عقدي، خلاف في الأقوال والعقائد، وليس بالأمر اليسير كما يظن البعض أن هذا من البدع الألفاظ والأقوال ونحو ذلك. يقول ويرون الإيمان قولا وعملا، أي قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، على هذا كان أهل السنة والجماعة. فمن المؤشرات التي ينبغي أن يستصحبها العبد أن ينظر في حال المخالفين له، فإذا كان المخالفون لك أهل بدعة وضلالة فلا تعبأ، لا تلتفت، لا تكترث وإن كانوا كثر. أما إن كان الذي يخالفك هو أهل السنة والجماعة فهذه الورطة، هذه الإشكال. يعني عندما تعرض قولك على كلام المتقدمين فتجد أن قولك يوافق قول المرجع، هذه مصيبة. يوافق قول الخوارج، هذه مصيبة. يوافق قول القدرية أو قول الجهمية، هذه مصائب كلها والعياذ. وجدته يوافق قول أهل السنة والجماعة وواقعك أو مجتمعك عامتهم على خلافك، لا تلتفت إلى هذا، افرح بأنك موافق لمن؟ لأهل السنة والجماعة. فالحق لا يعرف بالعدل، الحق لا يعرف بالعدل، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لو كان الفقيه، تقدم معنى الفقه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم والسلف فيما بينه المؤلف رحمه الله تعالى، أن الفقه حقيقته أن تعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الديانة، ليس فقط فقه الحلال والحرام، لا، هذا معنى حادث متأخر. طيب ابن مسعود يقول لو كان الفقيه على رأس جبل لكان هو الجماعة، لو كان وحده وعامة من حوله يخالفونه، لماذا؟ لأنه معه الفقه الذي يشهد له إيش؟ سبيل المؤمنين، وافق أقوال السلف، كلما جاء بقول عرضه على قول السلف فإذا هو به مطابق لقول السلف أو متضمن في قول السلف، فيفرح برحمة الله جل وعلا عليه ونعمة الله سبحانه وتعالى عليه. أما إذا وجدت قولك مخالف لقول أهل السنة والجماعة فلا تفرح بكثرة المناصرين لك والأعوان لك، ولا تغتر بكثرة المخالفين للسلف في هذا الباب وفي تلك المسألة. والله تعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ظنون وتوهمات وتخرصات، وهذا ما أثبته المؤلف رحمه الله تعالى فيما تقدم من أقوال المرجئة بكل أنواعهم، أنهم إنما يقدحون ويرجمون بالخرص والظن، وأنهم يردون على الله قوله ويعيشون الضلالة ويكذبون الشرائع، نسأل الله العفو والعافية. كل هذه ألفاظ متقاربة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى معانيها فيما تقدم، وهو يرد على المرجئة بمراتبهم وأنواعهم. باب الخروج من الإيمان من المعاصي هذا باب مستقل سيأتي إن شاء الله وعلا في الدرس القادم. المهم أن نعلم أن أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل، قول قلب ولسان وعمل قلب ولسان والجوارح.